تعالى به ترقى به تحيا عالما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وصلنا في متن العقيده الصحاويه الى قول المصنف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان. والذي عليه اكثر الخلق من المسلمين وسائر اهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. نسب في الباب الماضي تكلم في المسألة التي تكلمنا عليها في المضى الماضي انتفاع الأموال بسعي الأحياء. نسب بعدما تكلم عن انتفاع الأموال بسعي الأحياء بالأعمال أن يذكر الدعاء، لأن الدعاء من أفضل النفع الذي يصل إلى الميت. فذكر تكلم في هذا الباب عن الدعاء. نعم. جلب أي أحضر. جلب النفع. إحضار النفع. نعم. وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائما. قوله: وقد أخبر الله عز وجل عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين. هذا فيه دليل على ماذا؟ فيه دليل على أن الله عز وجل يستجيب دعاء الكفار، وهذا الصحيح، وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. هذا هو الصحيح، أن الله عز وجل يستجيب دعاء الكفار لظاهر هذه الآية: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. فهذا في ظاهر أن الله عز وجل استجاب دعاءهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الله عز وجل لا يستجيب دعاء الكفار، واستدل على ذلك بآيتين من القرآن، منها قوله تعالى: ها وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب. قال: لم تكن تأتيكم من رسلكم؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. نعم، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، في ضياع. فقالوا: هذا دليل أن دعاء الكفار لا يقبل، لأن لا يتعامى. نعم. والذين قالوا، وهذا الآية ذكرت أيضا في سورة الرعد: نعم، كبست كفاي إلى الماء ليبلغ غفاء، نعم، وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال. ولكن هاتان الايتان الذين قالوا اهل السنه الذين قالوا ان الله عز وجل يستجيب دعاء الكفار، حملوا هاتين الايتين على ماذا؟ على العباده. طيب، ومثل الذين يدعون من دون الله كبسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال. يعني وما عباده الكافرين الا في ضلال. يعني عبادة الكافر الذي يجلس أمام الصنم ويرفع إليه يدعو الصنم، عبادته هذه في ضلال، لا يقبلها الله عز وجل منه. نعم، فلا يصح الاستدلال بهاتين الآيتين على أن الله عز وجل لا يقبل دعاء الكفار. وقبول دعاء الكفار ليس فيه علامة أن الله عز وجل يرضى فعله، حتى قبول دعاء المسلم ليس فيه علامة أن الله عز وجل يرضى عنه، بل قد يكون راضيا عنه إذا كان حاله كاملا من أهل التوحيد، وقد يكون غير راضي عنه وإنما يستجيب دعاءه لاضطراره وحاجته وفاقته. فإن الله عز وجل رحيم بعباده، خلقهم وهو الله، والله عز وجل تكفل برزقهم وتكفل بإحيائهم. فإذا كان الإنسان في حاجة شديدة حتى لو كان كافرا، كانت يوشك على الموت ودعا الله عز وجل أن يرزقه ما يقيم صلبه حتى لا يموت، استجاب الله عز وجل دعاءه، لأن هذا من مقتضيات الربوبية، من مقتضيات الربوبية، والله عز وجل رب لكل الخلائق مؤمنهم وكافرهم. أما إجابته لدعاء المؤمنين، إجابته لدعاء المؤمنين قد يكون فيه ماذا؟ قد يكون فيه علامة على رضاه عن هذا المؤمن، كما في الحديث: حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به. وقال في آخره ماذا؟ وإلي وليس أنني لوطينا. فذكر أن من علامات محبة العبد أن يجيب دعاءه. إذا نقول إجابة الدعاء ليست خاصة بالمؤمنين بل هي للكفار أيضا في بعض الأحوال. نعم، كما قال شيخ الإسلام: ويستجيب الله عز وجل دعاء المظلوم وإن كان كافرا. هذا كلام شيخ الإسلام. وشيء آخر، أن إجابة الدعاء ليست علامة على الرضا إلا في حق المؤمن الذي استكمل التوحيد، فيكون هذا علامة على رضا الله عز وجل عنه. نعم. دعوة المظلوم مستجابة، هذا العمر لا يدخل في الكافر؟ هذا ما قلت له. قال شيخ الإسلام: يستجيب الله دعاء المظلوم حتى لو كان كافرا. نعم. هل نستطيع أن نقول إجابة الله عز وجل لدعاء الكافر يعني ممكن يكون زيادة عليه في العذاب؟ لا، الله يستجيب له لحكمة. من هذه الحكم مثلا أنه يعجل له حسناته في الدنيا، لأن الدعاء هذا عمل يحبه الله عز وجل، الدعاء هذا عمل يحبه الله عز وجل، فيعجل الله له حسناته في الدنيا فيستجيب دعاءه. نعم، فإن الكافر إذا عمل عملا من الأعمال الصالحة عجل الله له أجره في الدنيا، أما المؤمن يدخر الله عز وجل له أجره كاملا في الآخرة. هذا مصداق قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فذكر الله عز وجل أنهم لو عملوا عملا صالحة كالدعاء كمساعدة الفقراء كالصدقة يوفي الله عز وجل لهم ثواب هذه الأعمال في الدنيا وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل وباطل ما كانوا يعملون. نعم، قال: ثم يكون بعد ذلك فتنة في حقه. قال: ويعطى رسوله من جنس رزقه. نعم، وإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا ويقاه سؤله من جنس رزقه لهم ونصره لهم، وهو مما توجبه الربوبية للمتقين. ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه، إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. فقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال: الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وبني آدم وبني آدم حين يسأل يغضب. ابن آدم حين يسأل يغضب لو طلبت من الإنسان شيئا يغضب، أما الله عز وجل لا يعكس، أما الله عز وجل لا يغضب سبحانه وتعالى. دعاءه الجنبي. نعم، دعاءه الجنبي دعاه لجنبه دعاه لجنبه، يعني دعاه حتى لو كان نائما على جنبه يدعو الله في كل حاله. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مرة لم يدعنا إلى ضر المس. قال ابن عقيل: قد ندب الله تعالى إلى الدعاء. وفي ندب أي دعا، دعا الله إلى العبادة وإلى الدعاء، وفي ذلك معان. هذا كلام جميل ذكره ابن عقيل. قال: أحدها الوجود، يعني الدعاء ندب دعاء. الدعاء عبادة عظيمة. الندب والدعاء في الأمر المهم. الفرق بين الندب ودعاء أن الندب والدعاء في الأمر ماذا؟ المهم، في الأمر الشديد. فلا يسألون الأقوام حين يندبوا في النيابات على ما قال مرانا. قال: قد ندب الله تعالى إلى الدعاء. ندب الله إلى الدعاء يعني دعا إلى الدعاء. وفي ذلك معاني، يعني الدعاء فيه معاني عظيمة. ولذلك كلما كان الإنسان أكثر دعاء كان إيمانه أعلى، كان هذا سبب في زيادة إيمانه بدون النظر هل هو يدعو لأنه يحتاج شيئا. كل الناس يحتاجون: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. لا يستطيع أحد أن يقول مهما بلغ غناه في الدنيا أن يقول أن لست محتاجا إلى الله عز وجل. من ظن نفسه محتاج غير محتاج إلى الله تعالى فهو هالك. قال ابن عقيل: قد ندب الله تعالى إلى الدعاء. وفي ذلك معاني، أحدها الوجود، فإن من ليس بموجود لا يدعى. الدعاء يلزم منه أنك تعتقد كمال وجود الله عز وجل. نعم. الثاني الغنى، فإن الفقير لا يدعى. من تلب الفقير تطلب منه. الثالث السمع، فإن الأصم لا يدعى. الرابع الكرم، فإن البخيل لا يدعى. الخامس الرحمة، فإن القاسي لا يدعى. السادس القدرة، فإن العاجز لا يدعى. هناك غير ذلك من المعاني لو تدبرت في الدعاء تجد غير ذلك من المعاني. قال ابن عقيل: صاحب لا لا لا هذا هو ابن عقيل معقيل الحنبلي، هذا أخ أشعري. لا هو أشعري. قال: ومن يقول بالطبائع. ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفي. الذي يقول بالطبيعة الذين يقولون إن الخلق إن الكون مخلوق بدون خالق، الذين الملاحدة الذين يقولون الخلق ويقولون إن الطبيعة هي التي خلقت الكون، الطبيعة هي التي خلقت الكون يعلم. ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفي، ولا النجم يقال له أصلح مزاجي. أصلح مزاجي، المزاج هو الحالة النفسية. تقول مزاجي اليوم ليس جيدا، أنا حزين أو مهموم، الحالة النفسية. لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا لاختيارا، فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع. نعم، أهل الطبائع الذين يقولون إن الكون خلق نفسه بنفسه، شرع الدعاء لحكم منها الرد عليهم ليبين أن هناك فاعل ومؤثر غير هذه الطبائع. نعم نعم، يعلم أن النار لا يقال لها كفي، كفي يعني انطفئ انطفئ. هم يقولون يقصد بهذه العبارة أنه يريد أن يقول إن الله عز وجل خلق النار، وأنتم تقولون إن النار خلقت نفسها. نعم، طب عندما تطفأ من يطفئها؟ لابد أن الذي أطفأها هو الله عز وجل. أشعلت النار، من أشعلها؟ هل هي أشعلت نفسها؟ يلزم أن يكون هناك فاعل. طب وعندما انطفأت من أطفأها؟ نحن ندعو الله عز وجل أن يطفئ عنا النار. لو هناك رجل كان عنده نارا في بيته ماذا يفعل؟ الآن عجز عن إطفاء، أخذ بالأسباب وعجز عن إطفاء هذه النار، فلا يملك إلا الدعاء، والدعاء أعظم الأسباب، فيدعو الله عز وجل أن تطفئ هذه النار. لكن هل يقول للنار انطفئ بنفسك، أم يدعو الذي أشعلها سبحانه وتعالى، الذي قدر إشعالها سبحانه، يدعو الذي قدر إشعالها سبحانه وتعالى. نعم، ولا لازم يقال له أصلح مزاجي. أهل الطبائع يقولون أن النجوم لها تأثير، النجوم لا تأثير والأفلاك لا تأثير. يقولون الفلك الثامن عندما ثمانية أفلاك، والفلك الثامن هو الذي يؤثر في هذا الكون كله. نعم، فهل يقول للفلك أو النجم أصلح مزاجي، أصلح مزاجي يعني غير حالي واجعلني سعيدا لأنني حزين؟ نعم، هم لا يقولون بهذا لأنهم لا يقولون بالدعاء أصلا. أما أهل السنة المؤمنون الموحدون هم يدعون الله عز وجل، لأنهم يدعون من؟ يدعون الله عز وجل الذي له ملك كل شيء والذي يؤثر في كل شيء سبحانه وتعالى، وهو خالق الأسباب سبحانه وتعالى. فالدعاء شرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع، لأنك عندما تصلي صلاة الاستسقاء أنت تطلب السقيا من الله عز وجل، خلاف أهل الطبائع الذين يقولون مطرنا بالنوم مطرنا بالنزل، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوم كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، مؤمن بالكوكب كما في حديث صحيح. نعم، هو يريد أن يقول في هذه الفقرة أن الدعاء فيه رد على الذين ينكرون وجود الخالق سبحانه وتعالى، لأن فيه إثبات أن هناك فاعلا لكل شيء، خالقا عليما حكيما هو سبحانه وتعالى الذي يستحق أن يدعى. قال وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه، قالوا لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء. فذكروا أن هناك حالتين، ذكر قوم المتصوفة وبعض المتفلسفة، قالوا الدعاء غلاة على الصوفية الذي عندهم غلو. قالوا لا نحتاج إلى الدعاء، لماذا؟ لأن هناك احتمالات. الاحتمال الأول أن الله عز وجل قدر هذا الأمر، إذا قدره خلاص لماذا تدعو؟ لا تحتاج إلى الدعاء. الاحتمال الثاني ما لم يقدره، فإذا لم يقدره فالدعاء لن يغير شيء. ها؟ فكيف نجيب عن هذا؟ نقول هاتان مقدمتان بعضلتان، هناك احتمال ثاني، هناك مقدمة ثالثة ممكنة، وهي أن الله عز وجل يمكن أن يكون قدر هذا الشيء مشروطا بسبب، هو الدعاء. نعم، يمكن أن يكون قدر شيئا مشروطا بسبب، هو الدعاء. أن الله عز وجل قدر أنك سترزق بولد، ولكن بشرط، ما هو الشرط؟ الدعاء. فأنتم لماذا حصرتم الأمر في احتمالين؟ هناك احتمال ثالث، أن الله يقدر الشيء مشروط بسبب، مشروط بسبب هو الدعاء، وأنت لا تعلم في غيب، لن تطلع على اللوح المحفوظ، لن تطلع على الغيب حتى تعلم. هل الذي قدر لك قدر بدون سبب أم قدر بسبب الدعاء؟ لا تعلم، فلذلك واجب عليك أن تدعو. قال نعم، قال وقد يخص بعضهم لذلك خواص العارفين، بعضهم بعض الغلاة المتصوفة يقولون الدعاء لا يحتاج إلى خواص العارفين. نعم، ويجعل الدعاء علة في مقام خاص، وهذا من غلطات بعض الشيوخ، فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام فهو معلوم الفساد بالخطيئة العقلية، فإن منفعة الدعاء أمر أنشئت عليه تجارب الأمم، حتى إن الفلاسفة تقول ضجيج الأصوات في هياكل العبادات لفنون اللغات تحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات، هذا وهم مشركون. الفلاسفة المشركون الذين يقولون أن الأفلاك هي التي تؤثر في الكون كما يقول الفلك الثامن والذي يؤثر، يقولون حتى في الدعاء يقولون ضجيج الأصوات. الضجيج هو الصوت المرتفع بالدعاء، ضجيج الأصوات يعني الضجيج هو الصوت المرتفع، ولكن يقصدون ماذا؟ الصوت المرتفع بالدعاء، ضجيج الأصوات في هياكل العبادات. الهياكل جمع هيكل، هياكل العبادات يعني أماكن العبادات. بفنون اللغات، أماكن العبادات بفنون اللغات يعني باللغات المختلفة، كل واحد يلعب بلغته. يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات، يعني الأفلاك لو عقدت أمرا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرة، لو قدرت أمرا الدعاء يحل هذا الأمر يرده. أما أهل السنة لا يعتقدون هذا الباطل، يقولون الدعاء لا يرد القدر بمعنى أنه يغلب مشيئة الله، الدعاء من القدر، الدعاء يرد القدر بمعنى أنه من القدر، بمعنى أنه من القدر. فقدر الله أنك ستصاب بالمصيبة ولكنك لن تصاب بها بسبب الدعاء، فرفعت عنك المصيبة بسبب الدعاء، فرفع المصيبة مقدر والدعاء مقدر. نعم. قال عقدت نعم عقدت يعني قدرت، يقصد عقدت يعني لو أتلك عقدت أمرا قدرت أمرا الدعاء يرده. وهم مشركون، فكيف بأهل السنة يعني يقبلون بدعاء من باب أولى؟ قال وجواب الشبهة، وجواب الشبهة في منع المقدمتين، فإن قوله مع يعني بمنع حصر المقدمتين، هناك احتمال ثاني. نعم. فإن قوله عن المشيئة الإلهية إما أن تقتضيه أو لا، ثم قسم ثالث، فثم قسم ثالث، هناك قسم ثالث وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه. المراد الله عز وجل المشيئة الإلهية تقتضي هذا الأمر، هناك احتمال ثاني بشرط، ما هو الشرط؟ الدعاء. لا يوجد هذا، لا يوجد ما أراده الله عز وجل مع عدم، أي مع عدم الدعاء. نعم. قال وقد يكون الدعاء من شرطه كما توجب الثواب مع العمل الصالح، ولا كما توجب المشيئة الثواب مع العمل الصالح، كما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدمه. لأن نقول إيجاب الثواب استحقاق العبد للثواب هذا بمشيئة الله، ولكنك شرط لهذا الثواب ما هو؟ العمل. خلاص نقول نفس الشيء لطرف العمل، كما تقول نطرف الدعاء قلنا اترك العمل. إذن فإن الله عز وجل لو قدر لك ستثاب ستثاب حتى لو لم تعمل، ولو قدر لك لن تثاب لن تثاب حتى لو عملت، هكذا تقول أيضا في العمل. لكن لا تقول هذا، لا تستطيع أن تقول هذا في العمل، لو قلت هذا في العمل يعني تكون صديقا مرتدا المريض مثلا. بالضبط. نعم. المريض نقول لو قدر الله أن تشفى ستشفى بدون سبب، لو قدر الله أنك لن تشفى لن تشفى بدون سبب، فهكذا نقول في كل أمر، والأكل والشرب وكل أمور العادات. نعم. قال وكما توجب الشبع والرية عند الأكل والشرب ولا توجبه مع عدمهما، وحصول الولد بالوطف، وحصول الولد بالوطف والزرع بالبذر، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب. فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للحس والفطرة، مخالف للشرع ومخالف للحس للعادة والفطرة، لأن الفطرة تقول بماذا؟ بالأخذ بالأسباب حتى في الأمور العادية. لا تستطيع أن تقول الله سيقدر لي الشبع فلا أكل، سيقدر لي الولد فلا أتزوج، وإنما لابد من ماذا؟ لابد من أخذ بهذه الأسباب. قال الري العكس العطش. نعم. ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء، وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، ومعنى التوكل والرجاء يتألف من وجوب التوحيد والعقل والشرع. هذه العبارة مهمة، قال شيخ الإسلام في مواضع من كتبه عبارة مهمة، وهي ماذا؟ الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. بعدين تكلم على أن الدعاء من أعظم الأسباب، يتكلم على مسألة الأسباب، ليس معنى أنك مأمور بالأخذ بالأسباب معنى هذا أنك تلتفت إليه وتعتمد عليه. الالتفات المقصود الاعتماد عليه والنظر إليه. الالتفات إلى الأسباب ماذا؟ شرك في التوحيد. وإلغاء الأسباب تماما نقص في العقل. نعم. أن يقول سأصدق الولد بدون زواج، سأشبع بدون طعام، هذا ماذا؟ هذا نقص في العقل، إلغاء الأسباب تماما نقص في العقل. والإعراض على الأسباب الكلية قدح في الشرع. طيب ما الفرق بين الثاني والثالث؟ ما الفرق بين الثاني والثالث؟ عندنا ثلاث عبارات نحفظها، عبارات ثلاث عبارات مهمة نحفظها. ها، الالتفات إلى الأسباب، شرك في التوحيد. إلغاء الأسباب يقول لا أسباب، سيكون الولد بدون زواج، هذا نقص في العقل، يكون مجنون هذا. والإعراض على الأسباب قدح في الشرع، نقص في الشرع. الإعراض على الأسباب غير إلغاء الأسباب، إلغاء الأسباب يعتقد أن الأسباب ليست موجودة أصلا، ليست مؤثرة. أما الإعراض على الأسباب هو يعرف أنها مؤثرة ولكن لا يعمل بها، هذا قطع في الشرع، يسمى تواكل. قطع في الشرع يسمى ماذا؟ يسمى تواكل. هذا فرق بين الثاني والثالث. طبعا الفرق بين الثاني والثالث نحن في الكلام على الدعاء في الصفحة الثانية. التواكل غير التوكل. التواكل لا يأخذ بالأسباب، يقول أنا متوكل ولا يعمل عملا. نعم، يقول أنا متوكل، فهذا ماذا؟ هذا يسمى تواكلا ولا يسمى توكلا؟ قال الثلاثة. هو قال الأول الالتفات إلى الأسباب، مكتوب الثلاثة مكتوبة في الكتاب، الالتفات إلى الأسباب مكتوبة. نعم، أين أنت معنا؟ الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. شرك في التوحيد. قلت فرق بين الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. نعم، وإلغاء الأسباب الثاني هو ماذا؟ محو الأسباب. نقص في العقل، يعني يقول أنا سأتبع بدون طعام، هذا نقص في العقل، هذا مجنون. سأكون عندي ولد بدون زواج، هذا نقص في العقل. طب الثالث الإعراض عن الأسباب، الذي أعرض عن الأسباب ولم يرحوها، يعترف أن هناك أسباب ولكن لا يأخذ بها. كالمتطوفة الذين يجلسون ويقولون الله سيرزقنا، ها يجلسون نقول نحن نعبد الله في المساجد والله عز وجل سيرزقنا، هذا قطع في الشرع. قطع في الشرع لماذا؟ نسبة الشرع إلى النقص. لأنهم يدعون أن الله سيرزقهم بدون الأخذ ماذا بالأسباب، لأن الله عز وجل ما خلق شيئا وما قدر شيئا إلا بسبب، وكل سبب له سبب، وكل سبب كل سبب له سبب، ما من سبب إلا وله إلا وله سبب. نعم. قال وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه، وليس في المخلوقات ما يستحق هذا، لأنه ليس بمستقل ولا بد له من شركاء وأضداد. ومع هذا كله فإن لم يسخره لم يسخر. ما معنى ولا بد له من شركاء وأضداد؟ له هل تعود لمن؟ للسبب. لابد للسبب، السبب ليس فعلا بنفسه، فكيف تلتفت إليه؟ لابد للسبب من شركاء. ماذا يقصد بالشركاء؟ أسباب أخرى، أسباب أخرى. ولابد له من أضداد، ماذا يقصد بالأضداد؟ الموانع. يعني السبب ليس عاملا بنفسه، لأنه لابد أن تجتمع معه أسباب أخرى ليعمل. كما قلت لكم كل سبب لابد أن يكون وراءه سبب. يعني مثال نقول الولد، حصول الولد، الزواج سبب لحصول الولد. نعم، وهذا السبب لابد له من أسباب أخرى، مجرد الزواج ليس سبب، لابد من الوضع. نعم، وهذا الوضع ليس مجرد سبب، لابد من الخلو من خلو من الموانع، كان لا يكون الرجل عقيما أو تكون المرأة عقيما. نعم، إلى غير ذلك من الأسباب. فكل هذه أسباب، إذا السبب لا ينفرد بالعمل، لأنه لابد له من شركاء، لابد له من أسباب أخرى. وأيضا له أضداد، لابد من انتفاء هذه الأضداد، لابد من انتفاء هذه الأضداد. إذا من يجعل السبب عاملا هو خالق السبب، ومن يعطل الموانع هو خالق الموانع، هو خالق الموانع. نعم، يهبه لمن يشاء إناثا ويهبه لمن يشاء بكل وجه من يشاء عقيما. فالعقم هذا مثلا مانع، الله عز وجل الذي خلق هذا المانع، وهذا المانع يقف الطبيب أمامه عاجزا يقول لا نعرف ما السبب، ما السبب، ما سبب العقم مثلا هنا، فيقول لابد له من ماذا؟ من من من من شركاء، ولابد له من أضداد، ولا يحصل المراد إلا باجتماع الشركاء وزوال الأضداد. يعني حصول المراد لا يحصل إلا باجتماع الأسباب كلها وزوال ماذا؟ وزوال الموانع، وزوال الموانع. نعم، لو وجد مانع واحد لن يحدث المراد، فدل هذا أن السبب ليس مستقلا بالفعل، فكيف تعتمد عليه؟ يعني ما فائدة هذا الكلام؟ هذا الكلام من تدبره وفهمه يحقق التوكل، لأنه يعلم أن هذا السبب ليس وحيدا. أنت الآن تريد أن تحصل مثلا وظيفة في شركة، فتعتمد على سبب أنك تعرف مدير هذه الشركة، هذا السبب. لكن هذا السبب ليس فاعلا وحده، هذا السبب ليس فاعلا وحده، قد يأتي نعم شخص آخر أعلى منه يمنعك من العمل في هذه الشركة، وقد يوجد مانع أن تكون مؤهلة للعمل لوظيفة ليست مناسبة لك وتعمل ثم يخرجونك من العمل، لابد أن تنتفي هذه المؤهلة. لو تأملت في كل شيء يعني له سبب تجد أن هذا السبب وحده وليس عاملا، لابد من وجود ماذا؟ أسباب أخرى تجتمع معه، ولابد من وجود موانع تنتفي. من الذي يقدر على جمع هذه الأسباب كلها؟ من الذي يقدر على صرف هذه الموانع كلها؟ هو خالق الأسباب وخالق الموانع، الله عز وجل. فلذلك تعتمد عليه، تأخذ بالأسباب كما تستطيع ثم تعتمد عليه في حصول المراد. ولذلك بعض أهل العلم قالوا أن التوكل مشتق من معاني التوكل في اللغة، مشتق من الوكال، والوكال هو النقص، من معاني الوكال النقص. يقولون دابة الوكال يعني ضعيفة، طب ما علاقة التوكل بالنقص؟ يعني ما علاقة التوكل بالنقص؟ العبد ضعيف، معنى آخر الأسباب ضعيفة، أن الأسباب ضعيفة في تحقيق المراد. فأنت تأخذ بالأسباب وتتوكل على الوكيل من أسماء الله الوكيل ليكمل نقص الأسباب، ليجعل هذه الأسباب تعمل قويا. نعم، الدواء سبب ضعيف للشفاء، فأنت تتوكل على الوكيل، الوكيل هو الذي يكمل ضعف الأسباب، والذي يجعل الأسباب الضعيفة عاملة، يجعل الأسباب الضعيفة ماذا؟ عاملة سبحانه وتعالى. يتعلم في المعنى، اين الجملة؟ يتألف يتكون. وقال الدابة الوكال، وكال أي ضعيف. قال وقولهم إن اقتضت المشيئة المطلوبة فلا حاجة إلى الدعاء، قلنا بل قد تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة. يقولون إن اقتضت المشيئة، لو أن الله عز وجل قدر لك أن هذا سيحدث، ما الحاجة للدعاء؟ نقول الحاجة للدعاء أن الدعاء فقط ليس المقصود بحصول المطلوب، لأن الدعاء نفسه عبادة، الدعاء نفسه عبادة. وكما قال بعض أهل العلم معنى جميلا في هذا، قال إن الدعاء يؤخره الله عز وجل لحكم، يؤخر الله إجابة الدعاء يعني لحكم. من هذه الحكم أن الإنسان إذا ألح في الدعاء قد يفتح عليه في الدعاء طلبات أخرى ما كان يفكر فيها، وهذه الطلبات الأخرى هي أفضل له من الذي كان يسأله أصلا، أفضل له من الذي كان يريد أصلا في البداية. فالله عز وجل يؤخر الإجابة حتى يزيد في الدعاء، فإذا زاد في الدعاء فتح الله عليه ماذا؟ مسائل أخرى هي خير له من المسألة التي كان يريدها، فيجمع الله عز وجل عليه ماذا؟ الخيرين. طب ولماذا يؤخر الإجابة؟ لأنه لو أخر الإجابة، أنت لو فكرت مع نفسك هكذا، كثير من الناس ليس عندهم دعاء ثابت، لا يدعون إلا إذا كان يحتاج حاجة، النبي يقول له حاجة يعني. أما إذا كانت أمور تمشي جيدا، عنده المال وأولاده يعني أصحاء ليس مرضى، ليس عنده مشاكل في حياته، لا يدعو، هو يصلي فقط ولا يدعو. نعم، فالله يعلم هذا من العبد، طبعا هذا ليس جيدا يعني، هذا فيه إعراض عن الدعاء، ولكن الله عز وجل يعلم أن العبد لا يدعوه إلا إذا اضطر. فالله عز وجل كأنه سبحانه وتعالى يأخذ هذه الفرصة للعبد ويجعل العبد يستخدمها أحسن استخدام، يجعل العبد يستخدمها أحسن استخدام، وهي فرصة الاضطرار، فيؤخر الإجابة. بالحكم تأخير الإجابة ماذا؟ أنه سيلحق في الدعاء، فيدعو بأشياء أخرى ما كان يريدها أصلا. نعم، فهذا هو المعنى، هذا معنى من المعاني. كذلك قولهم، وقولهم إن اقتضت المشيئة المطلوبة فلا حاجة إلى الدعاء، قلنا بل قد تكون إليه حاجة من تصليح، من تحصيل ماذا؟ مصلحة أخرى. متى تحصل المصلحة الأخرى؟ عندما تتأخر الإجابة، تتأخر الإجابة فيدعو بأشياء أخرى ما كان يريدها أصلا، فتتحقق المصلحة الأخرى عاجلة وآجلة، ودفع مضرة أخرى عاجلة في الدنيا أو آجلة في الآخرة. نعم، عاجلة وآجلة الآن، عاجلة الآن في الدنيا وآجلة في الآخرة. نعم، هم ماذا يؤولون في آيات عرفات وآيات؟ هذه زندقة طبعا، هذا ليس لهم أي تأويل، ولا زندقة الذين يعني يقولون الدعاء لا ينفع، ما كان ينبغي أن يشتغل للرد عليهم، لأن هنا ليس من طائف المسلمين أصلا، إن الذي ينكر الدعاء ده مرتد. نعم، نعم، قال ولا مرتدون ولا مرتدون الذين يقولون الدعاء لا فائدة فيه، هذا مرتد، لأنه منكر للآيات المتواترة التي أمر بالدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، منكر للأحاديث المتواترة التي من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن قوله ومن تقريره في الأمر بالدعاء، فالذي ينكر الدعاء مرتد لا شك في ردته، لأنه ينكر معلومة الدين بالضرورة. نعم، فما كان ينبغي أن ينشغل بالرد عليه، ولكن هو يعني يرد عليهم من باب ماذا؟ من باب ليس من باب أن لهم شبهة يعني يريد أن يرد عليه، ولكن من باب بيان عظم فضل الدعاء، من باب بيان عظم فضل الدعاء، لأن طريقته أن التفصيل والاستقصاء في هذا الشرح ابن أبي العز قال: وكذلك قولهم وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه، قلنا بل فيه فوائد عظيمة من جلب منافع ودفع مضار كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما يعجل للعبد من معرفته بربه وإقراره به وبأنه سميع قدير عليم رحيم، وإقراره بفقره إليه واضطراره إليه، وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الذكية التي هي من أعظم المطالب. كل هذه منافع عاجلة، منافع عاجلة في الدنيا لأنها من الإيمان، كل هذه منافع عاجلة. أنت وجدت الموضوع؟ وجدت الموضوع؟ لا. كل هذه منافع عاجلة في الدنيا لأنها من مراتب الإيمان، من أعلى منافع العاجلة يحصلها الإنسان ماذا؟ الإيمان. نعم. قال: فإن قيل إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العمد كما يعقل من إعطاء المسؤول للسائل، كان السائل قد أكثر في المسؤول حتى أعطاه. ما معنى هذا الإشكال؟ ما معنى هذا الإشكال؟ يقولون أنت الفقير عندما ذهب للغني، أنت لست من أصوات الغني الفقيرة، فالفقير أخذ يلح عليك، ألح عليك كثيرا، قال أعطني أعطني أعطني، فأنت في النهاية أعطيته. إذا الفقير هو الذي أثر عليك حتى تعطيه. كذلك أنت ينبغي لو قلت بأهل السنة بالدعاء أن تقول إن العبد هو الذي أثر على الله عز وجل في الإعطاء، وهذا باطل، لأن الله عز وجل لا يجبره أحد ولا يؤثر عليه أحد. هذا معنى الإشكال. قال: فيقيل إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد، يعني الله لم يعطيه إلا لأنه دعا، كما يعقل من إعطاء المسؤول للسائل، كان السائل العبد الذي دعا الله قد أثر في المسؤول في الله عز وجل حين أعطاه. هذا باطل. لماذا باطل؟ لأن الله، لأن العبد لم يؤثر في الله عز وجل، العبد ما دعا أصلا إلا بتوفيق الله له بالدعاء، فالله عز وجل هو الذي جعله يدعو والذي تقبل منه الدعاء. لكن هل أنت الذي جعلت السائل يسأل؟ السائل الفقير أنت الذي جعلت يسأل؟ الله عز وجل هو الذي وفقه للدعاء، لأنه لولا أن الله وفقه هو الذي خلق لك الإرادة والقدرة التي تدعو بها، فلولا أنه خلق لك إرادة وقدرة تدعو بها ما دعوت، فهو الذي وفقك للدعاء، هو الذي قبل منك الدعاء، والذي أجاب دعاء سبحانه وتعالى، فله الحمد أولا وآخرا. قال: قلنا وهم كذلك هنا يعني يشبهون الحرف بالضبط ولا مشبهات الأفعال. قلنا: الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه، فهذا الخير منه وتمامه عليه أو تمامه عليه، كما قال عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. هذا هو الشيء من قول عمر ألهمت، معنى ذلك أن الله عز وجل هو الذي يوفقك حتى لصيغة الدعاء، كما في حديث الشفاعة في الصحيحين: فيفتح علي بمحامد لم أكن أحسنها في الدنيا. من الذي ألهم النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء في الشفاعة العظمى؟ الله عز وجل. فيفتح علي بمحامد لم أكن أحسنها في الدنيا، الله عز وجل الذي فتح علي بهذه المحامد. صحيح. وكذلك في الدنيا، نعم، إذا ألهمت الدعاء من علامات قبول الدعاء أن تجتهد فيه، تستعد له، تختار ألفاظه، هذه علامة توفيق أن الله وفقك. فلما علمت أن الله وفقك أن تبكي وأن تقشع في أثناء الدعاء، لو وجدت هذه الأمور وأنت تدعو فاعلم أن هذا الدعاء إن شاء الله مقبول، لأن هذا من توفيق الله لك، معنى هذا أنه أراد أن يجيب دعائك فيسر لك أسباب الإجابة، وهي ماذا؟ وهي إحسان الدعاء. نعم. قال: لا يأتي جيدا العربية، يدعو بلغته حتى لو في الصلاة، يدعو بالعربي كما هو يفهم، يدعو بلغته، إذا ما كان يحسن الدعاء بالعربية يدعو بلغته حتى لو كان في الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم. لو أخطأ في مدرسة اللغة العربية بعد ما يوصل الدعاء الأولى، لأن الخطأ في الدعاء في اللغة العربية يكون ماذا؟ قد يكون من الاعتدال، طبعا هو لا يأخذ على هذا لأنه لا يأخذ الخطأ، فالأولى إن أخطأ، يعني مثلا قد يكون يعني يخاطب الله عز وجل بضمير المخاطب يخاطب بضمير المتكلم، ها؟ طيب، فالأولى إن خشي أن يخطئ أن يدعو بلغته، أن يدعو. شوف تتكلم عن هذه المسألة، وكذلك هذه المسألة في ملبون في الهوى، مسألة الدعاء بغير العربية وأيهما أفضل، له كلام في هذا. قال: وعلى هذا قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بالتدبير ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره. فلله عظيما استدلال جيد جدا من العز، يعني هذا الرجل ما شاء الله يعني ينقل نقلات جيدة عن شيخ الإسلام وغيره. قال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. من إليه؟ من الذي يعرج؟ أين فعل يعرج؟ يعرج أن يصعد الأمر. فالله الذي دبر الأمر والأمر صعد إليه، فالأمر مدبر ثم صعد إليه الأمر من من؟ من الملائكة. الملائكة يكتبون مقادير العباد بإذن الله تعالى. الله هو الذي قدرها ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بتدبير الأمر ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره. فكذلك يقال في الدعاء، الله عز وجل دبر الدعاء، قدر دبر القدر، قدر الدعاء ووفق العبد إليه ثم يصعد إليه الدعاء. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه. قال فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه إياه كما في العمل والثواب. فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. فما أثر فيه شيء من المخلوقات، بل هو جعل ما يفعله سببا لما يفعله. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير أحد أئمة التابعين: نظرت في هذا الأمر فوجدت مبدأه من الله وتمامه على الله، ووجدت ملاك ذلك الدعاء. نظرت في هذا الأمر في هذا الدين كله فوجدت مبدأه من الله، بداية التوفيق للعمل من الله، وتمامه من الله، الله الذي يقبل منك العمل صحيح ويثيبك عليه. وجدت ملاك ذلك الدعاء، ملاك يعني جامع الذي يجمع كل هذا هو ماذا؟ والدعاء. لأن الدعاء هو الدين كله وكل العمل. الدعاء ما يكون دعاء عبادة، دعاء مسألة، دعاء العبادة، كل عبادة تتقرب بها الله يدعى الصلاة الصيام الحج، دعاء مسألة أن تطلب من الله، هذا دعاء طلب. نعم. قال تمامه تبيه العمل، تمامه تمامه وفينا تمامه وتمامه على العمل. نعم. قال وهنا سؤال. نعم نعم. وهنا سؤال معروف، وهو من الناس من قد يسأل الله شيئا فلا يعطى أو يعطى غير ما سأل، وقد أجيب عنه بأجوبة فيها ثلاثة أجوبة محققة. يعني الأحيان الإنسان يدعو فلا يستجب له، أو يدعو فيستجب له بشيء آخر غير الذي دعا به، مع أن الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فكيف يجاب عن هذا؟ قال ثلاثة أجوبة. الأول أحدها أن الآية لم تتضمن أي سؤال مطلقا، وإنما تضمنت إجابة الداعي، والداعي أعم من السائل، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يعني الآية، ويقصد الآية في سورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون على عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. هذه الآية لم تتضمن عطية السؤال، لم يقل وقال ربكم ادعوني أعطيكم سؤلكم، إنما قال أستجب لكم، وأستجب لكم هذا أعم من أعطيكم سؤلكم. والدليل على هذا هذا حديث الذي ذكره: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. فمعنى هذا أن العطاء غير الإجابة، الإجابة أعم، ولا الترتيب من الأعم إلى الأخص. من يدعوني فأستجيب له هذا أعم شيء، أخص منه ماذا؟ من يسألني فأعطيه، أخص منه من يستغفرني فأغفر له. لأن الاستغفار طلب خاص، طلب المغفرة، أما سؤال من يسألني هذا يشمل أي طلب. فالآن هذا الحديث ماذا ذكر؟ ثلاث مرات، من الأعم إلى الأخص. أعمها ماذا؟ من يدعوني فأستجيب له، ثم الأخص من يسألني فأعطيه، ثم الأخص من يستغفرني فأغفر له. قال ففرق بين الداعي. إذا نفهم من هذا الحديث من لا في هذا الوقت سيعطي له أكثر جوابا. نعم هذا الوقت أرجع آية. نعم هذا الوقت أرجع وقت الإجابة لا شك. فلسة دخلنا الليل أرجع وقت الإجابة فأعطيه فأعطيه. نعم أنه لو سأل يعطى سؤله. فإذا أراد أن يعطى سؤله ولأن استجابة الدعاء معناها ماذا؟ استجابة الدعاء ليس شرط أن معناه أن تحقيق السؤال كما في الحديث الذي لعله سيذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سيذكره أبو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من رجل يدعو دعوة إلا أعطاه الله عز وجل بإحدى ثلاث إما أن يستجيب له في الدنيا ويعجل له في الدنيا وإما أن يدخره لها في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. فهذا معنى الإجابة. الإجابة ليس شرط أن تكون بتحقيق ماذا؟ بتحقيق المطلوب. قد تكون نوع من هذه الأنواع الثلاثة التي جاءت في الحديث ولعله سيتكلم عن هذا الآن. قال هل الفرق بين الدعاء والسؤال؟ طيب ما الفرق بين الدعاء والسؤال؟ الدعاء أعم من السؤال لأننا قلنا الدعاء ماذا؟ دعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. ألم نقل دعاء نوعان؟ الصلاة دعاء، الصوم دعاء، نعم الذكر دعاء، دعاء ماذا؟ دعاء عبادة. لأنك ماذا تريد في الحقيقة عندما تصوم؟ ماذا تريد؟ تريد الثواب. فكأنك سألت الله الثواب، كأنك قلت يا رب أعطيني الثواب، ولكنك قلت هذا عن طريق ماذا؟ عن طريق العبادة التي هي الصيام. فالدعاء أعم لأن الدعاء يدخل في دعاء العبادة ودعاء المسألة، أما المسألة أخص. واضح الفرق بينهما ماذا؟ عموم وخصوص. فكل مسألة دعاء وليس كل دعاء مسألة، كل مسألة دعاء وليس كل دعاء مسألة. الدعاء قد يكون مسألة وقد يكون عبادة. طيب قال وكيف نفسر قوله صلى الله عليه وسلم إذا إن الله يستحي أن يرد؟ نعم إذا رفع أحدكم أن يرد إليه سفرة، ولم لم يردهم إذا لم يستجب، ما إذا لم يعطيك سؤلك هل معنى ذلك أنه ردها؟ ألم نقل الحديث الآن لو صرف عنك من السوء مثلها فقد استجاب لك؟ فأعطيك مثال ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى مثل حضران الآن. يعني لو جاءك فقير فقال لك أعطيني مالا، أعطيني نقودا حسنا، فلم تعطيه نقودا فذهبت اشتريت له طعاما وأعطيته الطعام، هل تكون أجلت سؤله؟ أجلت سؤله. نعم كان مريضا فقال لك أعطيني علاجا لأذهب به إلى المستشفى، فلم تعطيه علاجا اتصلت بالطبيب وأتى بالطبيب لكي أتيت بالطبيب لكي يعالجه، أنت قد أديت له نفعا. فليس شرط أن النفع أن يكون عين النفع الذي طلبه السائل، قد يكون نفع آخر أفضل مما طلبه السائل، قد تعطيه نفعا أفضل مما طلبه، قد يكون أفضل له. هذا الفقير الآن يريد مالا، نعم، فأنت بدل من تتصدق عليه بالمال تذهب تشتري له طعام وملابس، لذلك تعرف أنه سفيه، لو أعطيته هذا المال سيضيعه. نعم فأنت ترى أن الخير له أن تعطيه ماذا؟ أشياء تعطيه، تشتري له هذه الأشياء. طبعا لا يجوز هذا من الزكاة إلا بإذنه. مواني والشروط أيضا لابد أن يكون يمكن نقص في الدعاء. نحن لا نتكلم الآن، لن نتكلم عن الموانع، طبعا الموانع هذه ترد الدعاء. نحن نقول لو كان هذا أول مسألة، الإشكال هنا في ماذا؟ في الدعاء الذي استوفى شروطه واتفت موانعه. الدعاء الذي لم يستجب، الدعاء الذي لم يستجب بسبب عدم نقص الشروط أو الفعل الموانع، هذا لا خلاف في أنه لا يستجب. نتكلم الآن لو أن هناك دعاء استوفى شروطه والتفت موانعه، لماذا قد لا يستجب؟ هذا يقع، نعم يقع. لماذا لا يستجب؟ ليس ما لماذا قد لا يستجب، لماذا قد لا يتحقق مسائله العبد؟ هو يستجاب، ولكن الإجابة ماذا؟ تتمثل في ماذا؟ في الثلاثة أشياء التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. أما قولك صحيح في ماذا؟ في الدعاء الذي لم يتوفر فيه الشروط، يعني كالرجل يريد السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب مطعمه من حرام ومشربه من حرام الحديث، فأنا يستجاب له، هذا عنده مانع من موانع الإجابة، هذا لا نتكلم فيه، هذا خلاص مردود. نتكلم عن من يقول يظن من نفسه أنه استوفى الشروط وانتفت عنه الموانع، هل يستطيع أحد أن يجزم هذا من نفسه؟ أن يجزم؟ لا يستطيع أحد أن يقول أنا استوفيت الشروط في الدعاء وانتفت عني الموانع، لا يستطيع أحد أن يقول هذا. ولكن لو قلنا إن هناك من استوفى الشروط وانتفت عنه الموانع فتأخرت الإجابة كالأنبياء. الأنبياء قال تعالى في سورة يونس ربنا إنك على لسان موسى عليه السلام ربنا إنك أتيت فرعون أموالا وأموالا وزينة، ربنا إنك أتيت فرعون أموالا وزينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجلس على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذا دعاء صح، دعاء من فرعون، من موسى وهارون على فرعون. فماذا قال الله بعدها؟ قال قد أجيبت دعوتكما. قد إذا دخلت على فعل الماضي تفيد التحقيق، ولكن هذا الدعاء لم يتحقق كما قال ابن كثير إلا بعد 40 سنة، استجاب الله لما بعد 40 سنة. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما افعل ما أمرتما به من الدعوة إلى سبيلي استقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون، لا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. قال صاحب الجلالين الذين لا يعلمون حكمتي في قضائي فاستعجلون إجابة دعائي، حكمتي في قضائي فاستعجلون إجابة دعاء، فلم فأخر الله هذه الإجابة 40 سنة، وجاءت الإجابة بعد 40 سنة بهلاك فرعون. والحكمة في هذا أنه أن الله عز وجل أراد أن يوحص بني إسرائيل وأن يسلط فرعون عليهم حتى يظهر فيهم المؤمن من المنافق، إلى غير ذلك من الحكم، حتى يزيل عذاب فرعون في الآخرة، حتى تقوم الحجة عليه. حكم كثيرة في تأخير الإجابة لا يعلمها إلا الله عز وجل. فهنا يقول إن الدعاء عام من السؤال والسؤال عام من المغفرة. قال ففرق بين الدعاء والسائل وبين الإجابة والإعطاء، وفرق بين العموم والخصوص، كما أتبع ذلك بالمستغفر وهو نوع من السائل. المستغفر أخص من ماذا؟ من السائل. فذكر العامة ثم الخاصة ثم الأخص. العام هو الدعاء، والخاص السؤال، والأخص الاستغفار. وإذا علم عباد أنه قريب يجيب دعوة الداعي علموا قربه منهم وتمكنهم من سؤاله، وعلموا علمه ورحمته وقدرته، فدعوه دعاء العبادة في حال ودعاء المسألة في حال، هو دعاء العبادة ودعاء المسألة، وجمعوا بينهما في حال. إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة، وقد فسر قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بالدعاء الذي هو العبادة والدعاء الذي هو الطلب. وقوله بعد ذلك إن الذين يستكبرون عن عبادتي يؤيد المعنى الأول. قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فسر بمعنى بدعاء العبادة ودعاء ماذا؟ المسألة. وآخر الآية يؤيد المعنى الأول أنه دعاء عبادة، أنه قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يؤيد المعنى الأول أنه دعاء، أنه دعاء عبادة. نعم. قال الجواب الثاني أن إجابة الدعاء السؤال أعم من إعطاء عين المسؤول، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى 3 خصال، إما أن يعجل له دعوته أو يدخر له من الخير مثلها أو يكف عنه من الشر مثلها. قالوا يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الله أكثر. يدخر الشيء ادخر حفظ ادخر المال حفظ المال الله يعطي أكثر. نعم الله يعطي أكثر من دعاء، إذا أكثرتم من الدعاء الله يعطيكم أكثر. نعم. قال ماذا قال ابن ما من رجل ما من رجل ما من إشكال لا المقصود رجل مسلم هنا هنا المقصود ما من رجل لابد أن يحمل على مسلم، لأنه قال يتخذ له في الأخير والمكافي ليس له في الأخير نصيب. ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا خطيعة رحم. فذكر الموانع، ذكر ما لابد أن تنتفي الموانع، أن تنتفي الموانع، أن يدعو بإثم، يدعو بإثم يا رب أهلك فلان هو لا يستحق الإهلاك، أو قطيعة رحم نعم إلا أعطاه بأحد 3 خصال إلى آخر الحديث. فذكر لابد أن تنتفي الموانع حتى تتحقق الإجابة، كما تذكر هذا في الجواب الثالث. قال كيف قطيعة رحم؟ قطيعة رحم يعني يدعو أن اللهم أبعد عني فلان لا يريد أن أرى وجهه، وفلان هذا أخوه مني، هذا دعاء بقطيعة رحم. أو هو يعني مثلا كان يقطع رحمه ثم يدعو مثلا ممكن؟ لا، ولكن هذا الظاهر أنه يدعو بقطيعة الرحم، يدعو بقطيعة الرحم. نعم. لكن هذا يدخل لو قطع رحمه، وهذا ما قد يكون مانع من وعلى الإجابة. لو قال الدعوة فيها إثم، الدعوة نفسها فيها إثم، أو الدعوة نفسها فيها قطيعة رحم، أو الدعوة نفسها فيها اعتداء، نعم من موانع الإجابة أيضا الاعتداء في الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. والاعتداء في الدعاء أن يسأل الله عز وجل ما لا يجوز له شرعا أو كونا، بل يجوز شرعا أو كونا، بل يجوز شرعا اللهم اجعلني صحابيا، ها كما يقولون يعني انظر الى التربيه الحسنه، ام تربي ولدها فيقول لها الولد ماذا تريد ان تكون عندما تكبر؟ يقول اريد ان اكون صحابيا، تقول ما شاء الله هذا شيء طيب، يعني هي تربي ولدها على حب الصحابه، هذا يعني هذا غير صحيح، هذا الطلب غير صحيح، كيف تكون صحابيا يعني؟ ونأخذ ردة لكل مثل الصحابة مثلا يكون الصحابيين خلاص يعني هذا الأمر لا يمكن شرعا مستحيل نعم المستحيل أو لا يمكن كونا ها يدعو الله عز وجل أن يغير شكله إلى شكل الله وهكذا فهذا لا يمكن كونا فهذا من الابتداء في الدعاء ومن الابتداء في الدعاء كما قال بعض أهل العلم أن يعني يذكر من الألفاظ التي ليس فيها أدب مع الله عز وجل ليس فيها أدب مع الله عز وجل يخاطب الله عز وجل بما ليس صفة له مثلا فهذا كل هذا من الابتداء في الدعاء مدة جديدة نعم أو مدة جديدة في الشيوخ كلهم الفجر في الدعاء وهذا صحيح البخاري معلق عن روى موقوفا عن ابن عباس أنه قال اجتنب السجع من الدعاء فإنني وجدتهم لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب يقصد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إياك والسجع في الدعاء فإنهم كانوا يجتنبونه فما وجدتهم لا يفعلون ذلك الاجتناب كما قال نعم قال ما قال في أحد الكتب يعني أن الدعاء بالمستحيل يبدأ بالصلاة. لا لا أعرف أحد قال هذا أنا من أهل العلم. قرأت في حاشية على عمد لسان شرح كتاب الشافعي. نعم. أي مثلا إذا قال اللهم اغفر لجميع المسلمين هل صحيح؟ أنا لا أعرف دليلا على هذا ولا أعرف أحد قال لي هذا من أهل العلم أنا ليس بصحيح. نعم. فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا بد في الدعوة الخارجية عن العدوان من إعطاء السفن معجلا أو مثله من الخير مؤجلا أو يصرف عنه من السوء مثله. الجواب الثالث أن الدعاء سبب مقتضي لنيل المطلوب والسبب له شروط وموانع فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب بل قد يحصل غيره وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضارة فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته وما يعينها وقد يعارضها مانع من الموانع ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب نصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب ما معنى من هذا الباب من باب لأنها ليس بينها تعارض في الحقيقة لأن نصوص الوعد بعض النصوص مثلا تقول مثلا لا يدخل الجنة مدمن الخمر مثلا ونص آخر يأتي في حديث عبد الله بن حمار أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله فكيف هذا رجل مدمن الخمر لو كان يشرب الخمر وقع فلماذا لم يتحقق فيه الوعد هل هذا تعارض هذا ليس تعارض لأن الآن هناك مانع من موانع حق الوعيد في ذات هذا الرجل في عين هذا الرجل هناك موانع من موانع حق الوعيد وهو ماذا أنه يحب الله ورسوله فقد يتخلف الوعيد عن شخص بسبب وجود مانع من حق الوعيد وقد يتخلف الوعد عن شخص بسبب وجود مانع من موانع ماذا إنفاذ الوعد واضح نعم قال وكثير ما تجد أذعية دعا بها قوم فاستجيب لهم ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه وإجابة دعوته شكرا إذا الدعاء لم يكن بسبب نفس ألفاظ الدعاء كان بسبب شرط آخر إما أنه كان مضطرا وحاضر القلب إما أنه حسن سبق تصدق قبل أن يدعو أو غير ذلك من الأسباب فيظن أن هذا الدعاء دائما مستجاب فقد أدعو بهذا الدعاء دائما مستجاب فإنه دعاء مجرب لا الدعاء وحده ليس هو الذي يعني يكون سبب في الإجابة نعم بل وده وجود ماذا فيقول متصور يعني هذا الدعاء مجرب من دعوة النبي 10 مرات فصار النبي عليه الصلاة والسلام في المنام يعني يقول وضع هذا الدعاء قبل النوم 10 مرات فصار النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وسيخبرك بمكانك في الجنة أيضا نعم فهذا كلنا من الأوهام الباطلة قال نعم أو صادسه وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته فيظن أن السر في ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي يأخذه شخص آخر مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي فانتفع به فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرد كاف في حصول المطلوب فكان غالطا وكذا قد يدعو باضطرار عند قبر فيجاب فيظن أن السر للقبر ولم يدري أن سر الاضطرار وصدق اللجوء إلى الله أو اللجأ إلى الله تعالى. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله تعالى كان أفضل وأحب إلى الله تعالى. يذهب إلى القبر ولا يدعو صاحب القبر طبعا، يدعو الله عز وجل. طبعا هذا بدعة أن يدعو عند القبر، هذه بدعة منكرة، ويدعو الله عند القبر فيستجيب الله دعاءه، فيظن الناس أن الدعاء عند هذا القبر تستجاب بسبب هذه الأدعية، فيقول اذهب إلى قبر فلان الولي وادعو الله سيستجيب لك، وهذا باطل لأنه أجيب بسبب ماذا؟ بسبب اضطرار أو مانع أو شيء آخر. ولو دعا في المسجد كان يكون أفضل له من الدعاء عند القبر. قال كنا من بقيم أظن أنا في المقيم عندك ذكر الموضع في دواء الدواء قال وقال كذلك قد يكون هذا فتنة في حق الدعاء. تمام. وصدق اللجوء الى الله تعالى وهذا كيف يكون؟ قل انا الله لا يدعو القبر، هو دعا عند القبر ولم يقل بعد القبر، يدعو عند القبر، هذا ليس شرك، هو دعا بين القبر ودعا عند القبر، هذا شرك اصغر. اذا اعتقد ان الدعاء في هذا الموضع سبب للاجابه يكون شركا اصغر، لانه جعل ما ليس سببا جعله سببا، ولم يدعو صاحب القبر ويدعو الله عز وجل. ما بلا قبر ولي أو ذهب إلى قبر النبي ودعا عند القبر، فيظن أن الدعاء عند القبر ماذا؟ سبب الإجابة في الدعاء، ثم هذا باطل، هذا قل أحوالي أنه بدعة وشرك أصغر. ولو دعا قبرا ممكن يستجيب الله؟ لا، لو دعا القبر هذا شو شرك، كيف يستجيب الله عز وجل؟ يكون له هذا يسمى استدراج، قد يكون استدراج إذا لو يستجيب الله، لكن دعاء الكافر الذي قلنا يستجيبه الله، دعاء الكافر الذي يدعو الله عز وجل، لكن قد يستجيب الله للمشرك الذي يدعو القبر، لأنه قد يكون فتنة كما قلت، كما في الكاهن، لماذا الكاهن يلقي الله عز وجل يكذب 100 كلمة فيصدق في واحدة؟ لماذا قدر أن الشيطان يسمع هذه الواحدة؟ لماذا؟ فتنة للناس. قال شيخ حدث كان يعني يقول يحكي واحد منهم أنه يعني في شدائد دعا الله وما رأى يعني إجابة، وبعد ذلك دعا يعني أستاذه الذي ميت ويعني على طول حدث يعني إجابة، هذا يعني ممكن من باب الدرس لا شك فيها، سنستدرج من حيث لا يعلمون وأملي لهم من كيد متين، نجحك أن هذا السنراج عندنا أيضا كان موجودا، وكل مرة أذهب في القبر أدخل فيفتح لي هكذا، هو بنفسه يقول أنا كل مرة أسافر لابد أن أدخل لأنه أنا رأيت النتيجة. يعني الذي يدل على هذا أمر الشيطان، هل هناك أشد عداوة من الشيطان لله عز وجل؟ دعا الله فاستجاب دعاءه وأعطاه ما لم يعطي أحد من الأولين والآخرين، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، دعا الله بالخلود، قال إنك من المنظرين، خلاص ما المشكلة، تريد أن تكون خالدا كن خالدا، لأن إجابة الدعاء له هذا في الحقيقة عقاب له زيادة في سيئاته وزيادة في عذابه. انظر كم من الناس أضلهم الشيطان منذ خلق آدم إلى قيام الساعة وسيضلهم، جعله الله خالدا في هذه الدنيا، ولن يكتب الله عز وجل الخلد لأحد من الجن إلا لإبليس وذريته لحكمة أرادها زيادة العذاب والاستدراج. صحيح. إذا كان الشخص لا يعتقد أن الإجابة عند القبر يعني مستجاب الدعاء، إذا كان لا يعتقد أنه مستجاب عند القبر هل هو بدعة؟ طبعا بدعة، إذ هذا دائر بين البدعة والشرك الأصغر، إن اعتقد أن هذا سبب يكون الشرك الأصغر، إن اعتقد أنه أن هذا المكان فيه أفضلية في الدعاء فهذا بدعة، لأنه خصص العبادة بمكان بدون دليل، وهذا وعين البدعة، هذه بدعة إضافية. حتى لا يعتقد، ولكن لماذا يخصص الدعاء هنا؟ تقصد لا أعتقد ماذا؟ لا أعتقد الفضل؟ نعم. لا أعتقد الفضل ولا أعتقد الكلامية. طب ولماذا يذهب عند القبر ويدعو؟ ما العلة عند ما العلة في الدعاء عند القبر؟ لو ادعى أنه لا يعتقد فعله يخالف دعواه. هل هو لا يخصص عند الدعاء عند القبر فقط؟ تقصد وذهب إلى القبر وخضر دعا للميت مثلا؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذا أتينا القبر أن ندعو له، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، تذهب وتزور قبر أبيك وتدعو له، استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي فأذن لي فأذن لي فأذن لي فأذن لي. لكن لو ظن أنه كلما أتى القبر من السنة أن يدعو وأن هذا سبب للإجابة، نعم هذا يكون بدعة وشرك أصغر. نعم. أيضا هو إن زار القبور ثم دعا لهم بعد ذلك زاد إيمان تذكر الله فرهم لا هذا حسن هذا ما هذا حسن ولكن يعتقد أن هذا الموضع هو موضع الإجابة الإجابة نعم فهذا هو الذي يقول محمد من الواحدين ولكن هؤلاء كلهم يقولون كذا هذا أنا رأيتهم يؤتون زهرهم إلى عندما كان البقيع مثلا البقيع مؤثر جدا هذا البقيع ترى قبول الشهداء الصحابة ويقول هذه قبول الصحابة يقولون في مكان خاص كذا وإذا تدعو ولا هذا لا شك أن هذا أمر مشروع يعني شيخ الإسلام تكلم عن هذه المسألة قال الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال استغفروا لأخيكم وسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل قال الأصل في الدعاء على المقابل أن يكون دعاء فرديا ولكن إذا ظن أحد الصالحين أن الناس يحسنون الدعاء فلا بأس أن يدعو ويؤمن ثم في سنة معنا هذه المسألة فهذا بريئة ورفق إلينا طبعا كل دعاء يطول في اليد حتى في هذه الدعاء السلام عليكم كل دعاء الأصل كل دعاء ترفع فيه كل دعاء ترفع فيه اليدين نعم حتى في الصلاة قال الشوكاني في النيل في الطريق على حديث سهل بن سعد فرفع أبو بكر يديه يحمد الله تعالى حديث عند البخاري عندما كان أبو بكر يصلي بالناس فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه ابقى مكانك فأبو بكر فرح لأن النبي جعله إماما فقال الحمد لله ورفع يده الى يديه في الصلاه يعني يقول الحمد لله وكذا رفع بكر يديه يدعو الله يحمد الله تعالى في الصلاه قال الشوكاني في النيل في دليل على جواز رفع اليدين في الدعاء في الصلاه بعد الصلاه دعاء بعد الصلاه بدعه المواظبه على الدعاء بعد الصلاه بدعه لو دعا بعد الصلاه احيانا لا باس لكن المواظبه على بعد الصلاه بدعه نص على هذا غير واحد من اهل العلم منهم شيخ الاسلام المواظبه الاستمرار نعم لان النبي عليه الصلاه والسلام كان هذا الدعاء قبل السلام ويجعل الذكرى بعد السلام وليس من الفقه ان تجعل الدعاء بعد السلام بل الدعاء في موضوع في داخل الصلاه نعم قال فالعنايه والتعوذات والرقى بمنزله السلاح السلاح بضاربه لا بحده فقط فمتى كان السلاح سلاحا تاما والساعد ساعدا قويا والمحل قابلا والمانع مفقودا حصلت به النجايه في العدو تاثير في العدو ومن تتخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر قوله ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين ومن استغنى عن الله طرفة عين استغنى عن الله يعني رأى نفسه غنيا عن الله رأى نفسه لا يحتاج الله عز وجل فقد كفر وصار من أهل الحين تقول نعم كلام حق ظاهر لا خفاء فيه والحين بالفتح الهلك ممكن نقف هنا اليوم نعم